إذ جئت وارزقنا وأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماء. فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء وقالوا لولا أنزل صدق الله.